في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على خير البرية أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فمرحبا بكم أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي توجيهات أسرية، وحلقتنا لهذا الأسبوع تحت عنوان الأب في بيته. إن من جوانب نجاح البيت المتميز تربويا وعلميا وسلوكيا هو ذلكم البيت الذي يرعاه غالبا ذلكم الأب المتميز في رعايته وتربيته، بل إنه هو الركيزة الأولى بعد توفيق الله تعالى في أسباب تميز هذا البيت. إن الأب المرتب في تعامله وأخلاقه وتربيته ورعايته حقيق بإذن الله تعالى أن ينشأ تحت يده ذرية صالحة مصلحة. وحيث إن الأب جانب مهم في التربية، فسيكون الحديث عن ذلكم الموضوع ضمن 20 همسة، فأرعوني أسماعكم معاشر الآباء حفظكم الله، ويا معاشر الأولاد أصلحكم الله وجعلكم ذخرا وقرة عين لوالديكم ولأمتكم، أرعوني أيضا أسماعكم. الهمسة الأولى: الوالد قدوة لأولاده في بيته، يتقمص أولاده منه ما يرونه ويسمعونه من تصرفاته ولفظاته. ولا شك أن مقام الاقتداء يثبت كثيرا في الأذهان، فلنحرص معاشر الآباء على استحضار ذلك المفهوم التربوي الكبير، ولا تأخذنا موجة غضب سريعة في تصرف قد نندم عليه لاحقا. فصفة بعد النظر عند المربي غاية في الأهمية. الهمسة الثانية: الأب الناجح المتميز يقوم على تشجيع أولاده فيما يرى ويسمع من محاسنهم، فإنه إن فعل ذلك تأسست عندهم تلك المحاسن وتكاثرت. وفي الوقت نفسه لم يخسر الأب شيئا غير كليمات قالها وإعجابات أظهرها. فلو كان هذا منهجا دائما لرأينا الإيجابيات في أولادنا لا تحصى كثرة. الهمسة الثالثة: الأب الناجح هو الذي لا يتوقف على العتاب عند الخطأ، بل يتعدى ذلك إلى الشكر عند الصواب، فالحسنات يذهبن السيئات. فنرى البعض هداهم الله يحسنون وبقوة العتاب، لكنهم قد يخفقون في الشكر، وهذه قسمة ضيزة. فكما أنك تريد عتابه عند الخطأ، فهو يريد منك الشكر عند الصواب. الهمسة الرابعة: على الأبي وفقه الله تعالى أن يقوم بتوجيه أبنائه وبناته على أخطائهم ضمن الزمان والمكان المناسبين، فليس كل زمان ومكان يناسب ذلك. أما البعض من الآباء هداهم الله فعندما يرى الخطأ في وقت لا يناسب التنبيه عليه فإنه يستعجل في ذلك، مع علمه بأنه لو أجله إلى وقته لكانت النتيجة أجدى وأقوى. فالمعول على النتيجة وليس على التنبيه، فلنتريث حسب وقت المصلحة المرجوة. الهمسة الخامسة: على الأب المبارك ألا يستثيره كلمة يتفوه بها أحد أولاده أو زوجته في وقت غضب أو موقف معين، بل يكون بعيد النظر، فربما في التصرف الآني والحالي يحصل ما لا تحمد عقباه من هجر أو طلاق ونحوهما. فما أجمل التأمل والتريث، ولو كان صعبا ومرا لكن عاقبته حميدة. الهمسة السادسة: حيث إن الأب هو مشارك في الرعاية مع الأم، فعليه النصيب الأكبر في ملاحظة أولاده في لباسهم وشعورهم وألفاظهم، فإنه مسؤول عن كل هذا وأمثاله، حيث رزقه الله تعالى تلك الذرية وكلفه بواجبات ولوازم، ومن أهمها أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولكن ليكن أمره بالمعروف معروفا وليكن نهيه عن المنكر غير منكر، حتى يحصد ثمرة ذلك صلاحا وإصلاحا لهم. الهمسة السابعة: على الأب وبمشاركة الأم أن يكثر من الدعاء للذرية بالصلاح والإصلاح، ففي مقابلة سريعة مع أب له بنون وبنات حفظوا القرآن وشيئا كثيرا من السنة، ويظهر فيهم الصلاح والهدى. فسئل عن سبب ذلك فقال: أنا رجل عامي لا أعرف شيئا، لكني لا أفتر عن دعائي لهم في أوقات الإجابة وغيرها بالهدى والصلاح، فما أخفها من كلمات وما أيسرها من لفظات قد تساوي جهودا كبيرة يبذلها البعض. فلنجعل من وسائل تربيتنا دعاءنا لهم بالهداية والصلاح. الهمسة الثامنة: ليكن الأب المبارك جوادا على أولاده بواقعية وبدون إسراف، فلا تقتير يمنعهم من حاجيات لازمة، ولا إسراف يضعهم في مجالات سلبية، بل يقدر الشيء بقدره، وليكن مصرفه متوافقا مع مورده نسبيا. والعتب على من يتحمل الديون على حاجيات ثانوية ومن نوافل الحياة، فعلى هذا وأمثاله أن يكتفي بالأساسيات والحاجيات اللازمة حتى يفتح الله تعالى عليه من فضله، لأن الديون يتبع بعضها بعضا حتى تكون ديدنا له، وهي هم في الليل والنهار. وليتق الله تعالى هؤلاء الأولاد والزوجات في مراعاة حال الآباء في حالتهم المادية. الهمسة التاسعة: على الأب أن يعلم أولاده حب العمل والنشاط وعدم الخمول، وذلك بتحميلهم عدد من المسؤوليات المناسبة لهم، ولا يجعلهم يتكففونه في حاجياتهم الأخرى، بل يبحث لهم عن أعمال تناسبهم لسد فراغهم وتزيد في سيولتهم المالية، حتى يقوموا لأنفسهم بأنفسهم. الهمسة العاشرة: على الأب المبارك أن يحيي لدى أولاده قيمة الاستشارة كقيمة إيجابية مهمة تنمي أفكارهم وتطور عقولهم، وربما تكفيه المؤونة في رأي رشيد وسديد يبحث هو عنه، فشاورهم في كل شيء تعلما وتعليما لهم واستثارة للجوانب الإيجابية لديهم. الهمسة الحادية عشرة: على الأب أن يجيب على أسئلة الصغار من أولاده بما تحتمله عقولهم ولا يهملها، وليستثمرها تربويا، فإنه إذا لم يجبهم ربما سألوا غيره فأجابهم بما لا يفيدهم، وقد يسألون أسئلة لا تخطر على البال، فهو يوجهها ويوجه أجوبتها على الوجه الصحيح. الهمسة الثانية عشرة: على الأب ألا يزيد من الشفقة على أولاده بما يصل إلى تجفيف منابع ومكامن قدراتهم، وليكن واقعيا في ذلك، فالبعض يسرف في الشفقة حتى يخدمهم في كل شيء، والبعض يقتر في الشفقة حتى تنعدم العاطفة بينه وبينهم، والوسط الخيار هو المختار. الهمسة الثالثة عشرة: أيها الأب المبارك، إن صلاحك هو الخطوة الأولى لصلاح ذريتك، وهو بإذن الله تعالى الوقود لهم، فهم يرقبونك وينظرون إليك، فاتق الله فيهم، فهم عمل صالح يجري لك، وعتبنا الكبير على من يزاول مخالفات شرعية أمامهم، فهي دروس عملية لهم، وكأنه بلسان حاله يدعوهم إلى ذلك، مع أننا نعتقد جازمين بأنه لا يريد ذلك لهم، وذلك كشرب الدخان وسماع الغنى واستساغة الكذب أمامهم ونحو ذلك، فلننتبه جميعا لهذا. الهمسة الرابعة عشرة: على الأب المبارك أن يحرص على إزالة الجهل عن الأولاد فيما يتعلق بعباداتهم واعتقاداتهم ونحو ذلك، وذلك عن طريق المناشط التعليمية والتربوية أو الحلق القرآنية والدور النسائية أو عن طريق المدارس أو الدروس العائلية المنزلية أو عن طريق مناقشتهم في خلال جلساتهم العائلية ونحو ذلك، مما يصحح أعمالهم ويربيهم. الهمسة الخامسة عشرة: على الأب الكريم أن يتعرف على الصحبة والصداقة لأولاده، فمن يجالسون ومن يصاحبون ومع من يذهبون، لأنهم سيكونون مثلهم سلبا وإيجابا في الغالب. الهمسة السادسة عشرة: الوالد هو أوسط أبواب الجنة، فليحفظ الأولاد هذا الباب وليحافظوا عليه، فهو أحد طرقهم الواسعة لدخول الجنة. الهمسة السابعة عشرة: الأب هو الراعي الأكبر في بيته، وهو حماه يذود عن رعيته كلما يشينهم ويجلب لهم كلما يزينهم، لأنه مسؤول عنهم، والأعذار الواهية اليوم لا تنفع غدا، فليتذكر الآباء ذلك السؤال ولا يلتمسوا لأنفسهم الذرائع، فإذا حصل لهم السؤال لم تنفعهم حينئذ تلك الذرائع، فيندمون حين لا ينفع الندم، فاليوم عمل وغدا حساب. الهمسة الثامنة عشرة: من الجميل جدا أن يقوم الأب باستحداث حلقة ذكر في بيته لأولاده يتعلمون من خلالها السلوك والإيمان والآداب والأحكام، فما أجمل حالهم حين تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله فيمن عنده، ويقال لهم انصرفوا مغفورا لكم، فهنيئا لمن وفقه الله لذلك، فكونوا كذلك. الهمسة التاسعة عشرة: على الأب تدريب أبنائه على تحمل المسؤولية كل بحسبه، لينشأوا عاملين متفاعلين بخلاف بعض الأبناء الذي لا يعرف للمسؤولية طريق، فهو كالأخرق تعرقله كل مشكلة. الهمسة العشرون: كم هو جميل أن يجعل الأب برنامجا لأولاده لتعزيز القيم الإيجابية، ففي كل أسبوع قيمة من تلك القيم يتدرسونها نظريا ثم يطبقونها عمليا مع بعضهم ومع الآخرين، فسيكون هذا البيت مجمعا من تلك القيم ومضرب المثل في السلوك الحسن، وتزول المشاكل وتسود المحبة والتفاعل الأخوي، فيا لها من جنة من جنات الدنيا تعيشها تلك الأسرة. فيا معاشر الآباء حفظكم الله، خذوا ما قد علمتم من تلك الوصايا فأنتم أصحابها وأربابها وأهلها، وزيدوا عليها ما يماثلها، فهي مما يعين على البر والتوافق. وفقكم الله ورزقنا جميعا الذرية الصالحة المصلحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.